Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man walah. Qala syarih al-aqidah al-wasithiyah Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala sahib al-aqidah. Nah. Amma ba'du, فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي تعريف الحمد والشكر والفرق بينهما. الحمد ما هي لغة اصطلاح أو شرعا؟ والثناء، الثناء بالجميل على الجميل. نعم. وحمد الله يكون على ماذا؟ يكون على النعمة والمصيبة. نعم، لكن يكون على النعم وغيرها، ويكون على الصفات. نحمد الله لأنه الله، فهمت؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إذا نحمده أن لم يتخذ ولدا، فنحمد الله على كمال صفاته. والشكر، نعم، الشكر يكون بماذا؟ يكون بالنعم، على النعم. هل يكون على الصفات؟ طيب، يكون باللسان أو باليد أو بالقلب؟ بأيه فقط؟ والقلب والجوارح. الجميع. الجميع ما هي الجميع؟ اللسان والقلب والجوارح. ماذا قال الشاعر؟ أفادتكم النعمة مني ثلاثة، يدي ولساني وضمير المحجم. ثلاث. طيب، الحمد باللسان، والحمد يكون باللسان. إذن بينهما عموم وخصوص. الحمد أعم لأنه يكون على النعمة وعلى الصفة، والشكر أعم لأنه يكون ليس باللسان فقط، بل يكون باللسان والقلب والجوارح. طيب، الفرق بين المدح والحمد، مر معنا من كلام ابن القيم محمد. من منكم يذكر؟ ما شاء الله، المراجعة. يعني الحمد هو في الثناء بالمحاسن في الحميدة فقط، والثناء يكون قد يكون يعني. لا، أنا قلت الفرق بين الحمد والمدح. الفرق بينهما والثناء والمدح، يمكن أن تمدح رجلا بدون محبة له، كما يمدح الشعراء المتملقون هؤلاء. حتى مر معنا قول ذاك الزنديق الذي قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم أنت الواحد القهار. يمدح في حاكم، انظر الغلو كفر. إذن يمدح وهو في الحقيقة لا يحب هذا الرجل، لأنه مدح من أجل المال، وهذا كان معروف عند العرب. لكن الحمد أن تمدح وتثني مع كمال الحب لهذا الممدوح، وهذا الفرق بينهما. طيب، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ماذا قال الحافظ ابن حجر على وحده لا شريك له؟ قال: تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. هنا أكدت لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، ثم مر معنا تعريف النبي والرسول باختصار، ونواصل في ذلك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. هذا قول من؟ أبي العالية، واختاره البخاري وهو الصحيح. إذن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والتسليم الدعاء له بالسلامة في نفسه وفي دينه. قوله وآله مر معنا أن الآل إذا أطلقت قد يقصد بها الأهل وقد يقصد بها أتباع الرجل على دينه. نعم هذا تقريبا ما مر في الدرس الماضي. قال شيخ الإسلام قال أما بعد, قوله أما بعد هنا سيشرع في العقيدة. وأما بعد قال بعضهم هي فصل الخطاب, حتى قال بعضهم قال قول الله جل وعلا في داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب, قالوا فصل الخطاب هي أما بعد لأن يفصل بها ما بين خطاب, لكن هذا ليس بصحيح, هذا ليس بصحيح. قال الشارح أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. هنا يبدأ الدخول في العقيدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه, يعني رسائله إلى الملوك وما إليه. طيب قول شيخ الإسلام قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. قال الشارح اعتقاد مصدر من اعتقد, يعني إذا اتخذه عقيدة له, وأصلها من العقدة. فأنت إذا اعتقدت شيء عقدت القلب عليه كالعقدة, فهمتم؟ قال وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. قال والفرقة هي طائفة من الناس. قال جل وعلا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم, يعني الجماعة من الناس. قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إذن هي فرقة ناجية وفرقة منصورة. كلمة الفرقة الناجية لم يرد في الشرع بهذا التعريف بهذا اللفظ الفرقة الناجية لم يرد. ولكن لماذا قال ناجية؟ هذا بأحد باعتبارين. الاعتبار الأول أنها ناجية في الدنيا من البدع والشبهات. الاعتبار الثاني أنها ناجية في الآخرة من عذاب الله ومن النار. إذن هي ناجية في الدنيا من البدع, ناجية في الآخرة من النار. قوله المنصورة يعني منصورة على من خالفها في الدنيا. والنصر يكون بأمرين ومر معنا في المقدمة, نصر باللسان ونصر بالسنان. فأهل السنة قد يفوزون بالسيف, لكن هذا يكون في فترة قوة الإسلام. ففي فترة الضعف أو الضعف كما نعيشه الآن أهل السنة ظاهرون بماذا؟ باللسان, فهم لا يغلبون في حجة أبدا. فمهما كان الحق أو مهما تعددت الفرق فالحق مع أهل السنة, فهم كما يقول شيخ الإسلام أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. قال الشارح قال ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن قوله في الحديث الآخر قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. سئل عنها أغلب الروايات قال هي الجماعة, وفي بعض الروايات رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره قال أو معاوية قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي حسنها أو صححها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. إذن مر معنا ناجية ومنصورة. طيب هنا سؤال، قد يقول قائل إذا قلتم أن هي الفرقة الناجية إذن شهدتم على كل من خالفها بالنار، وشهدتم على كل من اتبعها بالجنة، هذا من الإلزامات التي يحاولون أو يحاول القوم إلزامنا بها، لكن نقول هذا الإلزام ليس بصحيح. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ألف العقيدة الوسطية بعد سنوات ثار عليه القوم، وهو سجن في الأصل من أجل الحموية، دخل السجن، أتى به الحاكم في ذاك الوقت وقال أنت قلت كلاما فيه كيت وكيت. قال شيخ الإسلام لماذا هذا؟ أنا كنت كتبت منذ 7 سنوات عقيدة، يقصد العقيدة الوسطية، كنت كتبت منذ فترة عقيدة فلنأتي بها، قال وقد انتشرت ونفع الله بها، قال فإن فلنأتي بها، وإن كان عندك أمر فاسألني على ما كتبت في تلك العقيدة فهو اعتقاد، لأن شيخ الإسلام قال له لأن الناس يكذبون علي كثيرا وقد زورت كتبا علي، كم من كتاب قد يقرر ربما شيء من الكفر ويقال قال شيخ الإسلام تشويها لسمعته، قال شيخ الإسلام أنا كتبت كتاب، إذا أردت تعرف عقيدتي نأتي بالعقيدة الواسطية. أتوا بها في مجالس عدة وعقدت هذه المجالس، وهي مجموعة في بعد سنوات كتبها شيخ الإسلام هذه المجالس وقال وقد نسيت بعضها ولكن أكتب ما حضرني، وإذا به يكتب كل التفاصيل مطبوعة في بعد متن العقيدة الواسطية في المجلد في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى. من الأسئلة التي سألوا بها شيخ الإسلام قالوا له إذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك، مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق إلى غير ذلك، ثم قالوا وإذا لم يكونوا من الناجين، وهنا فيه لعله تصحيف، قال من الناجحين، لزم أن يكونوا من الهالكين، إذن هم ألزموا شيخ الإسلام. انظر ماذا قال شيخ الإسلام ردا على هذا الأمر، قال قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة حيث قال تفترق أمتي إلى غير ذلك، وقال نعم رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابه عن عبد الله بن عمرو بن العاص والجماعة عن معاوية فقط للتأكد، قال فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. قال فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال الإيمان يزيد إلى غير ذلك. إذن هنا بين أن أصل الفرقة الناجية هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ثم قال وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع يعني المخالف قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. هذا الأمر الثاني. الثالث قال وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، ثم قال وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية، قال قانت يعني المطيع لله جل وعلا، قال وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام تفسير كلام شيخ الإسلام الحق أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. هذا من حيث الجملة، لكن لا نشهد لمن صمت بأنه ناجي. فهمتم الكلام؟ وهذا دقيق، لأن قد تأتي الإنسان تقول له هذا اعتقاد الفرقة الناجية، يقول إذن غيرها هالك، يقال الحكم على النوع لا على المعين، والحكم على الجنس لا على الأفراد. واضح هذا التفريق الدقيق؟ فنقول كل من خالف أهل السنة في اعتقادهم لا شك أنه سلك سبيل الفرق الهالكة، لكن قد يقول له من الأمور ما يغفر الله به خطيئاته. ولذلك إذا قلنا أن الفرقة الفلانية خرجت عن أهل السنة ودخلت في 72 فرقة الضالة، يقول لك إنسان إذا تشهد على فلان بالنار، يقول لا، الحكم على منهج الفرقة، أما الأشخاص فليس لنا عليهم سبيل، والله جل وعلا أرحم منا بالناس وبالخواتيم. واضح؟ طيب، قوله أهل السنة والجماعة، هو قال هنا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. شيخ الإسلام هنا قال إلى قيام الساعة، مع العلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، في رواية قال حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. أثار الصحابة المعروفة الصحيحة قال ولا يسرين على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه على الأرض حرف واحد. ولذلك أهل السنة في القرآن نقول كلام الله منه بدأ وإليه يعود، إن في آخر الزمن يرفع القرآن. إذن كيف يقول شيخ الإسلام ناجية ومنصورة إلى قيام الساعة، مع العلم أن قيام الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس؟ إذن هل أهل السنة باقون إلى قيام الساعة؟ إذا بقوا إلى قيام الساعة هم شرار الخلق، كيف نجيب على ذلك؟ أحسنت، إلى قرب قيام الساعة، مقصود إلى قرب قيام الساعة، لأن في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة ما شم ريحها من مؤمن إلا مات، فلا يبقى إلا شرار الناس. قال أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. قوله أهل السنة والجماعة، قال الشارح قال بدل من الفرقة والمناسبة بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. إذن السنة المقصود به السبيل الأول، كما يقول ابن مسعود عليكم بالأمر العتيق، أي الأول. والسنة إذا أطلقها الأصوليون قصدوا بها شيء، وإذا أطلقها الفقهاء قصدوا بها شيء، وإذا أطلقها المحدثون قصدوا بها شيء. وأشمل تعريف للسنة هو عند المحدثين، يقولون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، بل حتى ما ورد من صفاته الخلقية يعتبر سنة. عند الفقهاء السنة ما إذا فعله المرء أثيب، وإذا تركه لا يعاق، وعند الأصوليين يقرب من هذا، لكن لا شك أن أشمل تعريف هو تعريف المحدثين للسنة. وكان عند المتقدمين من السلف السنة المقصود بها الاعتقاد والدين، ولذلك ألفوا كتبهم في الاعتقاد وسميت بسنة، مثال ذلك كتاب الله شرح السنة الأربعة. السنة لمن؟ اثنين الخلال. أحسنت. السنة الخلال والسنة لابن أبي عاصم الذي خرجه الألباني في كتاب ليلة الجنة. أحسنت. والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وهذا أوسعها كبير هذا الكتاب. نعم. وأصول السنة لابن أبي زمنين، والسنة لأبي نصر أو نصر المروزي وغيرها. إذا كان السلف يسمون السنة الاعتقاد، فعلى حسب الإطلاق ولا حسب مصطلح الرجل يفهم ما يقصد من كلمة السنة. إذن أهل السنة والجماعة. قال الشارح: الجماعة في الأصل القوم المجتمعون، نحن الآن جماعة. قال: والمراد بهم هنا، في كلام شيخ الإسلام، سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هم الذين اجتمعوا، ليس مجرد الاجتماع، بل اجتمعوا على الحق، والحق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه سلف الأمة. الشارح هنا قال: هنا المقصود به سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وما اجتمعوا عليه. دينهم ديننا، طريقتهم هي التي ينبغي أن تكون طريقة لنا. ولذلك إذا وقع خلاف يقال: منهج السلف هو الحكم بيننا، كيف كانوا وكيف تعاملوا، فمنهجهم هو الأصل. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. قوله الجماعة فسرها العلماء تفسيرات. بعضهم قال: الجماعة هي السواد الأعظم، يعني الكثرة. يعني لو تقرأ كتاب شرح أصول الاعتقاد اللالكائي تجد تفسير السلف للجماعة. بعضهم يقول هي السواد الأعظم، يعني أغلب الناس. هل في زمننا الآن نقول الجماعة هي السواد الأعظم؟ الجواب لا، بالعكس، السواد القليل. طيب، بعضهم قال الجماعة المقصود بهم الصحابة، وهذا حق، لكن في زمنهم، الآن ليس هناك صحابة رضي الله عنهم. بعضهم قال الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحاكم المسلم، وهذا حق ولكنه في شيء من القصور. بعضهم يقول الجماعة هو كل فرد من الأمة الإسلامية، وهذا القول بعيد جدا، لأنه عطل النصوص التي فيها الافتراق، وفيها أن من هذه الأمة من سيتبع البدع والضلالات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج علما أنهم ليسوا بكفار على الصحيح، ماذا قال عن الخوارج؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر الخلق والخليقة. هؤلاء من الجماعة شدوا على جماعة المسلمين وقتلوا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معركة النهروان مع علي وفاق، حتى أتوا يستفتون ابن عباس وابن عمر في دم من قتل بعوضة في الحرم، قال: تقتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتورعون عن دم بعوضة. كذبوني وراء كاذب يعني. لكن الصحيح كما ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهذه فائدة حقيقة لا تجدها في أغلب الكتب أو في بعض الشروح المعروفة بيننا، قال أن هناك فائدة أشار إليها الخطابي أبو سليمان في كتابه العزلة ذكر أمرا مفيدا يجمع هذه الأقوال إلا القول الأخير هذا لا ينظر إليه. قال أن الجماعة نوعان، جماعة في الأديان وجماعة في الأبدان. اثنين، جماعة الأديان يدخل فيها السواد الأعظم، لكن هذا كان في عهد الصحابة، ويدخل فيها الصحابة ويدخل فيها كل مجتمع على الحق، إذا هذا يدخل فيه كل التعريفات التي مرت معنا. قال والجماعة الثانية جماعة الأبدان وهم المسلمون السنيون، لأنهم يجتمعون على الحاكم المسلم. إذن الجماعة نوعان، جماعة أبدان وجماعة أديان، ولا تستقيم هذه إلا بتلك. وهذا يؤثر في هذا، فإذا شذ رجل في الدين، إذن هنا خالف أي جماعة؟ رجل انحرف في عقيدته، أي جماعة هذه؟ جماعة الأديان. رجل شذ في دينه سيخالف جماعة الأديان، طيب هل سيؤثر على جماعة الأبدان؟ نعم، سيكفر المسلمين وسيخرج عنه كما فعل الخوارج وكما يفعل الثوريون الآن. هؤلاء يظن أن كل الأمة كافرة وهو الذي على الحق، ثم يخرج يقول كل الأمة مرتدة وأنا على الحق، كما يقرر ذلك بعض المعاصرين ويقول جاهلية القرن العشرين. العلماء يقول ليس هناك جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليخرج الناس من الجاهلية، قد تجد جاهلية في مكان معين في قطر معين، أما جاهلية الأمة أبدا، لا تزال طائفة. قوله لا تزال تفيد الاستمرار إلى قرب قيام الساعة. ومن شذ عن الجماعة، عن جماعة الأبدان، رجل انحرف عن المسلمين وخرج عنهم بالكلية، فهذا سينتهي به الأمر أن ينحرف في الأديان، لأن صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن. إذن الجماعة نوعان. وارجعوا إلى كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه على الوسطية وفي شرحه للطحوية، ذكر هذه المسألة وفصلها، وارجعوا إلى لفظ كلامه يكون أدق. طيب كم لنا في الدرس وقت؟ نواصل ولا كم تقريبا؟ مرة وقت نص ساعة، مرة. طيب نواصل إن شاء الله. ثم قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ثم ذكر اعتقادهم من حيث الجملة. قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن هنا شيخ الإسلام سيفصل اعتقاد أهل السنة، أو سيذكر اعتقاد أهل السنة جملة، ثم العقيدة وما فيها تفصيل لما أجمله في أول هذه العقيدة المباركة. قال رحمه الله، قال وهو الإيمان، والإيمان هو القول باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. خمس نونات: إيماننا قول فاعتقاد فعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالزلل. هذا إيماننا، قول واعتقاد وعمل. إذن قوله وهو الإيمان بالله، قال الشارح قال هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. هذا من حيث الجملة، وإلا من خالف في بعض التفاصيل لا يكفر، ومن خالف في الأسماء والصفات لا يكفر بإطلاق إلا في بعض الأمور تأتي معنا في الكتاب بإذن الله تعالى. طيب أهل السنة إذا قالوا أن عقيدتنا الأركان الستة هذه من الإيمان، طيب من قال أن العقيدة هذه؟ كيف أهل السنة قالوا العقيدة هي الإيمان بالأركان الست؟ من أين أتوا بهذا؟ وقبل ذلك القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمسة، وذكر القدر على حدة في قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن ذكرت في كتاب الله، وذكرت مجموعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل المعروف المشهور الذي رواه مسلم وغيره، بل هو في الصحيحين بلفظ آخر عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أهل السنة مصادر التلقي عندهم ما هي؟ الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة. شيخ الإسلام بن تيمية لما عقدت هذه المناظرة قال له القوم: هذا اعتقادك أنت. فقال لهم شيخ الإسلام قولة عظيمة، قال: الاعتقاد ليس لي. هنا قال، قالوا لشيخ الإسلام: أنك أنت كتبت كتب في اعتقادك. فقال لهم شيخ الإسلام قال: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الكلام. إذن واضح الاعتقاد، هل هو لشيخ الإسلام أو لمن هو أكبر من شيخ الإسلام؟ الجواب: الاعتقاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، لأنهم ما كانوا ليجمعوا أو ليتفقوا على ضلالة. واضح هذا الكلام. أهل البدع مصادرهم في التلقي العقل، بل يقدمون العقل على النقل، حتى يقول: إذا خالف النقل العقل دل على أن هذا النقل ليس بصحيح، وإن كان صحيح ليس بصريح. أهل السنة يقولون: ما لا يخالف أبدا نص صحيح عقلا صريحا أبدا. ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، رد فيه على الرازي في كتابه تأسيس التقديس. ولذلك يقول ابن القيم مثنيا على هذا الكتاب، يقول: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. هذا الكتاب، وأصل هذه المسألة ابن القيم كما في الصواعق المرسلة. إذا أهل السنة يسلمون للنصوص، ولذلك ابن القيم لما تكلم عن أهل البدع في النونية قال: بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان، وعزلتم النصين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان، وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان. هم قالوا الحكم بيننا منطق اليونان الكافر، لكن نحن نقول الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. ولذلك أهل الكلام ماتوا هم في حيرة، وكبارهم أو بعض كبارهم رجع عما قال في الكلام في آخر عمره، ورجوعهم قد يكون رجوع إلى منهج السلف أو رجوع إلى ما ظنوهم منهج السلف إلى غير ذلك، كما رجع أبو الحسن وأبو حامد الغزالي وألف في ذم الكلام الجويني الشهرستاني والرازي الفخر وغيرهم و كيف؟ نعم هو الشارح لكن الشارح متأخر جدا لأنه كان على عقيدة الأشاعرة و نعم شيخ الإسلام الهروي وأنا صاحب الأصول الفقه هذا الآمدي نعم كما رجع الآمدي فهمت؟ فهؤلاء رجعوا لأنهم تحيروا ولذلك شيخ الإسلام يذكر في بعض كلامه يقول أن نهاية أهل الكلام الشك ونهاية أهل التصوف الشطح ولذلك يقول في كلام له آخر يقول من صدق بالباطل صار إلى الشطح ومن كذب بالحق صار إلى الشك فهؤلاء القوم كذبوا لأن ظلوا على علم ظلوا على علم ولذلك قال الرازي في آخر أيامه قال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال جسوم أرواحنا في وحشة من جسومنا وما جمعنا في أرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال حتى قال بعضهم أنا على دين العجائز وقال بعضهم أنا على دين عجائز نيسابور حتى أتي إلى امرأة قيل لها الرازي أتى والرازي عنده 1000 دليل ودليل على وجود الله وكان الناس يلتفون حول الرازي فقالت لهم المرأة العامية لكن الله تعالى كما يقول محمد عبد الوهاب والعامي في كشف الشبهات من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين ماذا قالت المرأة قالت لا حاجة لي به قالوا كيف قالت لو لم يكن عنده 1000 شك وشك ما احتاج إلى 1000 دليل ودليل هل وقالت وهل في وجود الله شك لا احتاج أصلا إلى هذه الأدلة التي يبالغ ربما الرازي فيها ولذلك كتابه في التفسير المسمى مفاتح الغيب قال بعض أهل العلم فيه كل شيء إلا التفسير هو كتاب تفسير 30 مجلد تقريبا قالوا فيه كل شيء إلا التفسير لأن ضيعوا ولكن هذا فيه شيء من المبالغة فيه شيء من التفسير لكن قالوها لأنهم ضيعوا أعمارهم في علم الكلام وصاروا إلى حيرة ولذلك تجد عند المرأة العامية أو العجوز من التعظيم لله ولأسمائه وصفاته ما لن تجده عند هؤلاء المتكلمين وهذا لا شك من الخذلان وحتى اغتروا وقالوا طريقة السلف أسلم أي طريقة الدراويش عندهم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم اغتروا بالعلم الكلام لكن نحن نقول كما قال شيخ الإسلام في الحموي وغيره ليس هناك سلامة إلا مع علم وحكمة فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم ننهي في الدرس المقبل بقية الأركان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.